عليك وعلى أمم ممن معك. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب وأمم سنمتعهم ثم Thank you. فكيدوني جميعا ثم